بعدين مع العقل يصير رحمة إذا كان عاقل لكن سفيه في التصرف ما يحسن البيع والشراء. فلا لازم أن يكون راكب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا. لابد مع العقل يكون راكب، لأن بعض الناس قد يكون عاقل عقله لا غبار عليه ولا يؤاخذ في شيء، لكن تصرفه تصرف عقله لا يحسن التصرف، فهذا لا يمكن. نعم. أو رشد سفيه زال حجره لزوال علته. زال الحجر لزوال علته، علته الجنون، زال الجنون، علته الصغر انتهى الصغر، علته السفا انتهى السفا. فإذا رشدوا بلغوا ورشدوا ارتفع الحجر. لماذا ارتفع الحجر؟ لزوال علته، لأننا ما حذرنا عليه إلا لأجل الصغر، ما حذرنا عليه إلا لأجل الجنون، ما حذرنا عليه إلا لأجل السفر، فزال السفر وارتفع، فلذلك يكون جائز التصرف. نعم. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني الصغير نختبره، نقول له اشتر لنا كذا، روح للسوق اشتر كذا، روح للمحل كذا اشتر، روح بيع هذا. فإن وجدنا التصرف الحكيم فهذا هو الاختبار، يعني يؤمر الولي بأن يختبر هذا الابن، أن يختبر اليتيم حينما يكون وصيا على يتيم، حينما يكون وليا عليه. فإن آنس وجد منه رشدا وعقلا ومعرفة ودراية وحسن تصرف فادفعوا إليهم أموالهم. لكن قبل لو يبلغ 20 سنة لا تأتي، لو يبلغ 30 سنة، لأنه لابد من اختباره، لابد من الابتلاء. الابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار، نختبره هل يحسن التصرف ولا ما يحسن. نعم. بلا قضاء حاكم، يعني ما يحتاج إلى أن يصدر صك من المحكمة بأن فلان بلغ 15 سنة وأنه يحسن التصرف. إذا بلغ هذا العمر وجربناه ما يحتاج المثل إلى حكم حاكم، لكن إذا عندي له أموال لأجل أن أتثبت فأنا لا أعطيه الأموال إلا ببينة، لأجل أريح نفسي في المستقبل وأريح من فتح مشاكل وقضايا ودعوة إلى آخره. نعم. لأنه ثبت بغير حكم، لأنه ثبت، يعني الحجر على الصغير ثبت بدون حكم الحاكم، لأنه بطبيعة الحال الصغير لا يمكن، فإذا بلغ يمكن، فهو من الأساس لا يمكن، وإذا رشد وأصبح عاقلا فإنه يمكن. ففي الحجر بداية لا يحتاج إلى حكم الحاكم، كذلك فك الحجر عنه لا يحتاج إلى حكم، لكن مثل من عذر عليه لعدل الإفلاس هذا يحتاج إلى حاكم، وعندما يفك الحجر لابد من الحكم بفك الحجر عن هذا المفلس. لكن الصغير المجنون إذا عقل، السفيه إذا رشد فلا يحتاج. نعم. لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. نعم. وتزين الرجل إذا أنبت، إذا بلغ 15 سنة، إذا احتلم، هذه علامات البلوغ بالنسبة للرجل، أي واحد منهم 15 سنة نقول بلغ، أنبت نقول بلغ، احتلم ولو 12 سنة أو 11 سنة نقول بلغ. لكن والمرأة هذه الأمور وزيادة على ذلك إذا حاضت، إذا حاضت فإنها يحكم ببلوغها. نعم. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، وغالبا ما تحيض قبل 9 سنوات، غالبا ما تحيض قبل 9 سنوات ولا تحيض بعد 50 سنة. نعم. تزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسؤال يقول